الحمد لله رب العالمين، نحمده بما أنعم علينا نعمة الوفود على بيته وشرف الوقوف على بابه وأنس المكث في رحابه. نحمده بأنه أولانا هذه النعمة ضمن من أولاهم إياها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده أن جعلنا ممن هداهم هذا السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحمده هو ولينا، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما أسرفنا على أنفسنا من الذنوب والمعاصي وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، تحدثنا في الأسابيع الماضية حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة التي سبقت البعثة النبوية. ولو تذكرون فإن الله تبارك وتعالى تحدث عن هذه الفترة، فترة الأربعين سنة التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد قل صلى الله عليه وسلم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فأشارت الآية إلى السنوات التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة فيها معنيان كبيران. المعنى الأول أن النظر في هذه السنوات الأربعين إنما فيه عبرة ترد بها على الكفار الذين يرفضون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إذن لها أهمية عقائدية. والأمر الثاني أن هذه الأربعين سنة تتصل بالعقل الإنساني، إذا كان عقلا يمكن فعلا أن يتدبر الأمر وأن يفهمه، أفلا تعقلون. فلما نظرنا في هذه السنوات الأربعين وجدنا فعلا أن فيها التكوين النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة من كمال التكوين النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بثت فيه وزرعت فيه هذه الخصال والخلال. هو قال إيه؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فنظرنا فرأينا كيف كان هذا التكون النفسي. كمان لو أنتم فاكرين نظرنا فوجدنا في هذه السنوات الأربعين، 40 سنة، فوجئنا فيها كيف صنعت كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسولا كفأ، كيف تعلم أن يكون ذا ثقافة وذا علم وذا إدراك وذا فهم وصاحب إدراك لكل الأمور التي تحيط به. كمان شفنا في خلال هذا الحديث عن السنوات الأربعين كيف أنه لم يكن منقطعا عن المجتمع، بالعكس كان موجودا في وسط المجتمع، وكان ينظر في الأمور العظمى مما أعطاه ملكات وقوة. لكن في نفس الوقت رأينا كيف أنه أبدا لم يتعرض ولا لمرة واحدة لشيء من دناءات المجتمع الجاهلي ومن فساده. كذلك رأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حمله ربه عز وجل هذه المسؤولية، كيف أنه تحرك في الجزيرة العربية بحيث أنه أصبحت أطراف الجزيرة العربية يوم ما جالها الدعوة أن محمدا يقول إني رسول من عند ربي، كانت هذه الجزيرة العربية مهيئة أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، رأينا هذا كله، رأينا كيف تكون رسول الله نفسيا، وكيف تكون ذهنيا وعقليا، وكيف تكونت كفاءته وقدراته وملكاته، ورأينا كيف عرفه العرب، وكيف عرف هو العرب، وعرفنا كيف كان يعيش في مجتمعه، يعاشر المجتمع لكن لا يعاشر جاهليته، وبالتالي كيف استفاد من المجتمع، وكيف لم ينتقص من أخلاقه نتيجة عيشته في المجتمع. ثم في آخر ما تحدثنا فيه اتكلمنا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباه الله. أيها الإخوة، من فوق هذا المنبر تحدثنا أكثر من مرة عن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال وفي خارج أسرته، لكن ربما هذا الحديث اليوم أو الأسبوع الماضي كان حديثا مش تربية من الرسول للأطفال، بل تربية الله لخير الأطفال ولخير الرجال ولخير الخلق للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك التفتنا لهذا أنه تولى القدر تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم تخلينا ندرك أن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا لنعرف كيف يربي أحدنا ولده. الله تعالى يربي رسوله، والعجيب في الأمر أنك إذا نظرت في سير الأنبياء رأيت تقريبا كل من ورد نبأهم من الأنبياء وهم أطفال صغار يتولى الله تربيتهم على نحو يجب أن نلتفت إليه. إحنا مجتمع النهاردة العالم كله مجتمع ضايع لأنه ليس فيه تربية. الأبناء غير الشرعيين في ألمانيا، أبناء الزنا في ألمانيا وصلوا إلى 60% أو 62% من الأطفال اللي بيولدوا. وأصبح في بعض البلاد الأوروبية الأخرى أو في بعض البلاد غير الأوروبية زي أمريكا أو شيء من هذا القبيل، هذه البلاد كلها أصبحت في حالة ضياع نتيجة عدم تربية الأطفال. طيب لما أحب أتعلم وأعلم كيف يتربى الأطفال في الإسلام أعمل إيه؟ إحنا اتكلمنا قبل كده عن تربية الرسول للأطفال، لكن هذه تربية الله لطفولة أنبيائه. آدي محمد صلى الله عليه وسلم على النحو الذي رأيتم كيف رباه الله. لما تنظر أيضا إلى عيسى عليه السلام تلاقي عيسى اللي هو جعله الله مثل، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أول ما ولد ربنا سبحانه وتعالى فورا أوحى إلى مريم، لذلك جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فربنا سبحانه وتعالى أنطق عيسى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. شوف أنت حد يعرف يروح يهز النخلة تهز البلح؟ النخلة ما تتهزش، لكن إذا مريم تهز بجذع النخلة تساقط عليك رطبة جنين. طب تعالى وأنت قاعد كده على تحت شجرة سامية غير شجرة بلح غير نخلة تلاقي الثمر بينزل لوحده، طب مش معنى بقى نخلة؟ تجد ان العلم الحديث يقول عن التمر، عن فوائده في الحمل والولادة وتسهيل الولادة وتغذية المولود وما الى ذلك كلاما عجبا. وقد قرأت بحثا مترجما من اللغة الروسية حول هذا الموضوع، الحقيقة انا تعجبت ان يكون للتمر هذه الخاصية بشأن الحمل والولادة. ثم بالنسبة للمولود، علاقة اللبن الذي يخرج من صدر الأم سواء قيمته الغذائية أو كميته أو تدفقه بأن الأم تأكل التمر، علاقة نفس هذا البحث، علاقة خطيرة أنه من اللي بتأكل مجموعة كذا عدد كذا من التمرات بيزيد العناصر الفلانية في لبنها ويضر بصفة معينة. نمرة ثلاثة، تلاقي انه اكل التمر مثلا بالنسبة للحامل او للمرضع عبارة عن غذاء كامل، يعني التمر هو واحد من اقل، او يعني اذا لم تكن الذاكرة هو الغذاء الوحيد اللي لوحده كده لا يحتاج الى جواري الى شيء ابدا، لا محتاج معاه لحمه ولا محتاج خضار ولا محتاج نشويات ولا دهنيات ولا شيء. التمر بناء على الابحاث الحديثة هو الغذاء الوحيد اللي انت مش محتاج معاه اي غذاء ثاني من اي نوع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيعيشوا 4 أشهر ورا بعض، هلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، فكيف كنتم تعيشون يا أمة؟ قالت كنا نعيش على الأسودين التمر والماء، ما كانوش بياكلوا اكل يضعف، وانما هذا التمر كان غذاء كاملا على بطاطا الشام. طيب، وبعدين تلاقي بعد كده السيده مريم امرت انها تسيب البلد وتروح فين؟ قصه مفادها تربيه خاصه من الله لنبيه وعبده المصطفى المسيح عيسى بن مريم. ترجع الى موسى، تجد ان موسى عليه السلام وجد في مجتمع يقتل الصبيان ويستحيي البنات. فربنا بمجرد ان ولد اوحى، خلي بالك بعلاقه الوحي ايضا، اوحى الى امه، ربط على قلبها، صارت ثابته القلب والجنان، اوحى الى امه انك خفتي عليها ستي، طب امسكيه كده وحطيه صندوق في الصندوق وارميه في البحر. واحد قيمها بالعقل، واحد خايف على ابنه يرميه في البحر، طب ده انا اكثر حاجه خايف عليه يعني واحد ياخده يرميه في البحر. لكن يذهب الى فرعون وتاتي المرابع، ويصل الامر الى قول الله تعالى عن موسى طفلا رضيعا يقول: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فتربية إلهية لموسى عشان لما يكبر يبقى تكونه النفسي قد كونه قدر الله عز وجل عشان يبقى نبي ورسول. كذلك ترى من الأنبياء اللي ورد أنباء طفولتهم في القرآن سيدنا إسماعيل، تجد أنه سيدنا إسماعيل أول ما اتولد وحي: يا إبراهيم خذ ورميه في الصحراء. فياخذه ويلقيه في الصحراء ويتفجر الماء في بئر زمزم كما تعلمون، يعيش الولد في الصحراء، وتبقى قصة حياته كلها أنه هبة من اليقين بالله. نروح في الصحراء تفجر الماء، ففي حد بيعيش بالمية بس؟ أنا قلت لكم قبل كده لو واحد شرب ولا حد على أكثر تقدير ويموت، لازم أكل. رجله فجرت مية ياكل منين؟ العصافير تيجي تشوف المية تشرب منها تحوم حول المكان، قافلة ماشية لقيت العصافير، ما دام في عصافير فوق يبقى في ميه تحت، فتذهب الى المكان وتلاقي عين ميه تستعذبها تقعد تقيم، والناس بقى السجار رايحه جايه، واذا به بهذا المكان تجبى اليه ثمرات كل شيء. كل ده عشان اسماعيل يتعلم اليقين. شاب بقى عن الطوق: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابدا ربي على قصه افعل ما تؤمر. امسك السكين وذبح خلاص، أسلم إبراهيم لربه وأسلم إسماعيل لربه. فلما أسلما وتله للجبين خلاص أنزل الله ذبحا عظيما وفدى به إسماعيل، يعيش إسماعيل ويذبح هذا الذبح. أول ما ذبح إسماعيل هو لسه في مرحلة الطفولة والمراهقة الشباب، قال له خلاص بقى أنت وأبوك أو أنت إبراهيم وولده تفضلوا ابن البيت، ويرفع إبراهيم القواعد من دعي ربنا تقبل منا. نشوف الدعاء العظيم الموجود في القرآن الكريم في سورة البقرة: كلة يربيها الله لأنبيائه. تعالى برضو على داود عليه السلام ابن سليمان. سليمان لما تشوف طفولة سليمان تلاقي فيها تربية قدرية من الله. داود ياخذ سليمان معه في مجلس الحكم، وتيجي قضية على سليمان، خلي بالك داود درب على الحكم، كله قطمين راحوا ناطين عليه دفين في المحراب بتاع المسجد، فزع منه. قال له ما تخافش، احنا عندنا قضيه كذا كذا عايزين تحكم فيها. فمن القلق النفسي حكم فيه. سمع واحد ما سمعش ثاني، أدبه ربه. بعدين قال له احنا عملنا لك التأديب ده علشان تبقى خليفة في الأرض. خليفة تحكم بين الناس بما أراك الله بالحق يعني، ولا تتبع. بعد القصه دي ما كملت، قال له قعد بقى سليمان ابنك معاك في مجلس، قعدوا مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما جت قضيه بعد ما شاف كفايه ودربه الله على العداله بالقدر الكافي من وهو صغير، جت قضيه ربنا قال فيها كلمه صغيره، قال ففهمناها سليمان. بقى داود الأب القاضي قاعد وسليمان ابنه قاعد معاه، فأرسل الله الفهم في هذه القضية في عدالة سليمان. تربى سليمان على هذا الفهم وعلى هذه العدالة. ليه؟ عشان ربنا هيديله ملك ما حصلش، ولا هيديله الريح وهيديله الحيوان وهيديله الطير وهيديله الجن وهيديله ملك العالم كله، ملك يعني حكم العالم كله من شرقه إلى غربه بإنسه وجنه وطيره وحيوانه، كل ده لسليمان. لاحظونا معي، ولازم نلاحظ ده لازم، لأنه إذا كنا ناويين نبعث في هذه الأمة همة من جديد ودينا من جديد، لازم نعرف بنبتدي منين. أنتوا عارفين الناس الإسلاميين اللي يبقى مشهوة سريع سريع سريع سريع. أنت تريد أن تعمق في الإسلام منه ما أراده الله. تلاقي المسألة جاية منين؟ جاية مع كل نبي ذكر الله طفولته، تلاقي القدر عمل عمله في تربية النبي من الأنبياء وهو طفل. أنت يا أستاذ تبعث هذا الدين في هذا المجتمع دين الله من جديد، تعرف أنك لازم تعود للتربية مرة ثانية وتأتي بالطفل من صغره، وهو ما فعله الله تعالى مع رسوله، وهو ينقله من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان ومن قبيل. لذلك هذا الكلام يثير قطعا قضية تربية الأبناء، كيف يربي الإسلام الأبناء. لازم نتعلمها يا إخوة. نحن في مجتمع لا يعلم الأمهات كيف يربينا الأبناء. أي واحد من حضراتكم خاطب أو متجوز جديد أو له أخت متجوز جديد، تعلمت منين كيف تربي أبنائك؟ لا خدت في المدرسة ولا في الجامعة، ولا التلفزيون بيعلم إلا الفتاة، ولا الآباء نفسهم عارفين يربوا إزاي. حصل درجة عظمى من درجات الانحراف. إنما الإسلام مش عايز كده، عايز خط تربية ينتقل من شخص إلى شخص. لذلك لما جينا اتكلمنا هنا عن المنبر عن التربية في الإسلام، لقيت إن النبي أمي صلى الله عليه وسلم ذكر من قواعد التربية اللي لا يمكن تلاقي في كتاب تربية حديث قاعدة واحدة مش موجودة في حديث إلا إذا كان غلط. فتلاقي مثلا قول النبي أكرموا أبناءكم، من كان له صبي فليتصابى له، يلعب معاه. وبعدين إذا كبروا، إذا كبر شوية لازم تؤاخيه. فتجد في القرآن يعني في السنة كلمة أكرموا أبناءكم دي لوحدها باب عظيم. الابن ما يطلعش متعود على إنه مهين يسرق ما يهمش، لو شاف ما يجراش حاجة، لا يعرف أنه مكرم. فإذا مر أخطأ خطيئة مجرد النظرة إيه؟ نظرة تهدده في هذا الكرم قضية خطيرة. مش اللي قاعدين يضربوا ولادهم عمال على بطال، فالابن خلاص وهو بيتضرب بيتضرب، على الصغيرة بيتضرب وعلى الكبيرة بيتضرب، فأصبح مش مؤدب العنيد. إنما الولد اللي اتضرب مرة واحدة في حياته حد معين لما بيعدي بجريمة فربيناه تربية صادقة صحيحة. لذلك برضه لما ترجع للقرآن الكريم ستجد إنه في صورة في القرآن الكريم، صورة كاملة في سورة بالصاد، في سورة بالسين، صورة لتربية أب لولده اللي هو سيدنا لقمان. مش كده؟ لقمان ده يجي ساعات بعض الناس يقولوا هل هو نبي رسول موحى إليه ولا هو رجل عابد عادي، يقعدوا يبحثوا. ده روعة الكلام إن هو لا نبي ولا رسول. ربنا قال راجل اسمه لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلقمان ربنا بيقول بقى في الكلام معاه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. عملية الوعظ مش عملية كلام، مش عملية كاملة. ففي داخل هذا الوعظ جاء القول، وبدأ لقمان يربي ولده هذه التربية العالية. كمان ذكرنا يا إخوة لو أنتم فاكرين في تربية الرسول لأبنائه وبناته، إن هو كان على المنبر يوما فشاف على المنبر، لما الرسول يبقى على المنبر المسجد شكله ايه؟ حد ولا هو كده فاضي؟ ياه الرسول على المنبر لازم تسمع. في وسط الناس داخل ابنه اللي سنه سنه ونص ولا صغير، الحسن بن علي، الحسن ابن فاطمه بنت رسول الله، داخل يمشي شنكل في الجلابيه يقع، يوقفه تاني شنكل يقع. واحد بقى من اول مسجد لاخره هيخش. هذا الكلام ينافي ما يجب ان تكون عليه الولد نفسيه الولد ان هو مش كوكب مش واحد. فنزل النبي من على المنبر وطرق الصفوف اليه وجابه وطلع على المنبر. ما كانش يقدر يقول له واحد يا فلان انت اللي قاعد ده شيل الحسن لو سمحت له هاته، لكنه نزل ورفع ابنه واتى به. ثلاثه في تربيه الابناء. ولذلك يا اخوه انا احضكم على العلم، علم كيف تربي طفلا صغيرا. انتوا عارفين ايه كل اللي بنعمله في المسجد لما بيجي واحد سنه 15 16 ولا 20 سنه ولا 25 ولا 30 ولا 40 سنه؟ تعالى انت بتحاول تعوض ما فاته من تربيه والديه له تربيه صالحه تربيه من اول وجديد على الاسلام، وهو تلاقيه بيقاوم نمطين من التربيه بيقاوموا مع بعض. الاسلام اللي انت بتديه له مع اللي اتعلمه في البيت يخرج جيل عظيم. لذلك دور التربيه في الاسلام يكفيكم ان تعلموا فيها من خلال اللي احنا قلناه في السيره ان ربنا سبحانه وتعالى قال شايفين الجاهليه اللي عليها العرب كلها كده من اولها لاخرها هم تحولوا الى خير امه اخرجت ده يا رب. قال في ثلاث حاجات: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم، تزكيه هذه هي التربيه، ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث امور دول اللي تحول الضلال المبين الى خير امه اخرجت. النهارده حتى الذي دون الاسلام حتى الذين يحبون الاسلام تلاقيه مع الاسلام بعاطفه بامله وهو نايم على السرير كده عواطف اسمها ميول قلبيه. انما ان انا اخرج مع قوم للجهاد في سبيل الله فاختلف معهم مثلا او اتضارب معهم او لا ارضى بانه فلان يبقى هو الامير علي في الجهاد او هذا كله كان يجب. فخلوا بالكم اننا ازمتنا الكبرى أمتنا اليوم في درجة التربية والتزكية التي يتعرض لها. ولو لم تكن الأربعون سنة سابقة على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكون على هذا النحو أبدا. الأربعين سنة دول هم قدر الله الذي رباه ليكون رحمة مجزاة، ليكون حريصا عليكم، ليكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ليكون سراجا منيرا، عشان يصبر علشان 40 سنة طالعوا هذا. وأنا شايف إن معظم الإخوة من الشباب اللي داخل على أسر على تكوين بيوت فرصة ذهبية إذا أحسن كل واحد منا كيف يربي ولده. ولذلك إحنا دي ما بنمشيش طفل هنا ويعمل كذا ويسوي يطلع من، لأنه يجب على الأمة أن تتعلم كيف تنتقل خطوة خطوة خطوة إلى طريقها حتى تصل. ولذلك أعود فأقول إن تربية الإسلام لأبنائنا كتربية الله لرسوله وكتربية الله لرسله من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم وكتربية رسول الله لأطفاله وكتربية الصحابة لأبنائهم عملية التربية من أول ما توصي به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك سر من دلوقتي بدري كان يعني تلاحظ معايا طول ما احنا ماشيين في السيره ان مساله التربيه دي تلاقي السيره كلها عباره لو حبيت تلخصها في كلمه واحده هي عمليه تربيه. الله يربي رسوله من الصغر، الرسول يربي اصحابه، اصحابه يربون ابنائهم، ثم يدخلون الى مجتمعات جديده فتحدث التربيه بالقدوه ويحدث كل ده هو الذي احدث عمليه ذلك. اخواننا الذي يترك ابنائه بدون تربية ما يستغربش لو لقى أنهم يصلون إلى هذه الدرجة من الفساد. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجي أنا في المرة اللي فاتت أقول لك إنه جده كان بيفرش العباية بتاعته ويقعدوا عليها وهو صغير، تعرف إن ربنا ألهم الجد إنه يعمل كده لأنه هيجي بعد كده هو اللي يكرم ابنه. ولما تدخل له السيدة فاطمة يتنحى لها، مش كده مش قلنا الكلام ده، تنحى لها عن ردائه الذي فطرته عليها ويربيها، ولما تيجي داخله من الباب يقوم لها ويسلم عليها قعدها جنبه يسمع منها. بدات الامور لدرجه ان واحد يجي يقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا عمر؟ قبل ابنك لي او زي مع الرسول قال له ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احد. كلنا بناخد ده على انه رحمه، ماشي هو رحمه، بس انا اقول لك حاجه ثانيه. أليس هذا تعديل لمقاييس التربية؟ تعديل. أنا لما هاجي عند الهجرة أقول لك مثلا أنه أهل مكة لما هاجروا كانوا بيقولوا كنا قوما نغلب نساءنا، يعني مراته يبصلها بس بصة كده تقع من صلها، أنه كانت الكلمة عندهم محدش يقدر يراجعهم. فلما ذهبنا إلى يثرب وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، كانوا فيهم سماحة ويسمعوا من المرأة ويغلب تغلبهم نساؤهم، يعني يقول لا، وإنما يسمحوا للنساء بالمشاركة. تعديل المقاييس التربوية، الراجل ده يخش القايم القاعد يقوم والنايم يصحى. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب ولده على هذا النحو، وهذا يبين لنا أيها الأخوة كيف يكون كيف تكون التربية مهمة، وخصوصا إذا قارنا بين الإكرام والملاعبة وتحمل المسؤولية ومخالطة الضعفاء ومخالطة المجتمعات وهذا القدر اللي احنا فيه. الحقيقة مش هتكلم تاني في الفترة القادمة القريبة عن تربية الرسول في الطفولة، بس عايز اقول لك بقى انك لازم تعرف ان كل شيء صغير او كبير مستقبلا اثره هو اثر مرجعه الى التربية.